يجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، لما قسم المؤلف أنواع الكلام باعتبار وضعه إلى حقيقة ومجاز، وتكلم عن أنواع الحقيقة، ناسب هنا أن يبين أنواع المجاز، وذكر منها أربعة أنواع، فقال المجاز إما يكون بزيادة أو نقص أو نقل أو استعارة، فاقتصر على أربعة، مع أن كتب البلاغيين وكتب الأصوليين تعدها أكثر من ذلك، لكن لما كان المتن شأنه الاختصار أتى المؤلف بما يراه أنه أهم أنواعه فذكر الأربعة، ومثل لكل واحد منها. فالمجاز بزيادة قال مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. وجه التمثيل هنا أن المؤلف مثل بهذه الآية على أن الكاف في قوله كمثله زائدة، أي أن فمعنى الآية ليس مثله شيء. ولو قلنا أنها ليست زائدة لصارت الكاف بمعنى مثل، فكانت الآية تدل على أنه ليس مثل مثله، وهذا غير المراد. ولذلك جعل الكاف زائدة على سبيل التجوز. الثاني المجاز بالنقصان، وهو عكس الأول، فإن الأول إذا كان مجازا بالزيادة لمعنى بلاغي كتأكيد النفي، فإن هنا المجاز بلاغة بالنقصان أي والحذف. ومثل له بقوله تعالى واسأل القرية، فإن من المعلوم، وهذا مما تفهمه العرب، أن البراد إذا وجه السؤال بهذا اللفظ أن البراد به من يسأل وهم أهلها، فكان المعنى اسأل أهل القرية، فحدث هنا أو قصر هنا أو اختصر هنا أو أنقص هنا على سبيل التجوز. النوع الثالث المجاز بالنقل، والمراد بالنقل هو استعمال اللفظ لمعنى آخر منقول ينقل إلى معنى آخر. فاللفظ بحروف العربية المستعمل في اللغة، لكن التجوز في نقل ليس في تغيير العبارة، وإنما في نقل اللفظ من دلالته على معنى موضوع له إلى معنى آخر. ولذلك مثل له بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فإن الغائط هنا منقول من المعنى اللغوي الحقيقي الذي هو الغائط الأرض المنحفظة هي خارج النجس من الإنسان، فجعله مجازا. يفهم هذا التمثيل فيه نظر، فإن كثيرا يعني من أهل العلم وخاصة علماء البلاغة يرون أن هذا من الحقيقة العرفية وليس من المجاز، من الحقيقة العرفية ليس من المجاز، لأنه لا يحتاج إلى علاقة ولا قرينة هنا، وإنما طب الآن المتبادل الذهني على سبيل المباشرة عند كلمة الغائط هو المعنى المنقول إليه وليس المنقول منه، ولا لا؟ فأصبح حقيقة وعرفية، لأن العرف هو الناقل من المعنى اللغوي الموضوع له إلى المعنى العرفي. الرابع المجاز بالاستعارة، وهو استعارة معنى من شيء لغيره، وهو ليس موجودا فيه ولكن استعير له من أجله، فسماه المجاز بالاستعارة، ومثل له بقوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. ووجه التمثيل هنا أنه أن الله سبحانه وتعالى قال على الجدار يريد أن ينقض، والإرادة معلوم أنها من صفات الأحياء لأنها قلبية، من صفات الأحياء لأنها قلبية، فلا يوصف الجماد بأنه يريد أن يفعل كذا، وإنما هي للأحياء، ولكنه استعار هذه الإرادة للجماد لما وجد فيه من الميل وقرب الهوي والسقوط، فشبه الجدار بهذه الحال كأنه مريدا للسقوط، فاستعار له ما ليس له من الإرادة التي ليست في الجمادات وإنما هي في الأحياء. عفى الله عنك. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. لما يحيث المؤلف عليه رحمه الله إذا أقسام الكلام باعتبار الوضع، بدأ هنا بأقسام الكلام باعتبار الطلب، باعتبار الطلب أمس، ما هي أقسام الكلام باعتبار الطلب، وما هي أحكام كل قسم، وله أولوية في علم أصول الفقه، لأن ما أحكام الشريعة إلا طلب، إما طلب فعل أو طلب ترك، ولذلك كان أحكام الأمر والنهي من أعظم الأحكام التي يحتاج إليها الأصولي. فبدأ بأقسام الكلام باعتبار الطلب، وأقسام الكلام باعتبار الطلب قسمان، الأول الأمر، الثاني ضده وهو النهي. وبدأ المؤلف بأحكام الأمر، وبدأ بالأمر وأحكامه بتعريفه، فقال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، وهذا هو التعريف الاصطلاحي، فإن الأمر في اللغة طلب الفعل مجرد كذا، بينما في الشرع لا، يضبط بالضوابط التي تميز الأمر الاصطلاحي وفق الضوابط التي جاءت بها النصوص. فقال هو استدعاء الفعل، والاستدعاء هو الطلب، والفعل هنا أي أن الأمر الشرعي إذا جاء إنما هو يطلب منك أن تفعل. واستدعاء الفعل هو على سبيل التغليب، وإلا فالأمر الشرعي يستدعي الاعتقاد ويستدعي أن تقول بالأوامر القولية، قل آمنت بالله مثلا، واقرأ بفاتحة الكتاب. لكن العرب تتجوز بالفعل عن جميع ما يصدر عن الإنسان أو العمل، وإن كان اعتقادا أو قولا أو فعلا من الجوارح. ولذلك قال استدعاء الفعل هو على سبيل التغليب، وإلا هو استدعاء أن يفعل، يعني أن يكون مطلوب من العبد بالأمر الاعتقاد والقول والفعل. فقوله استدعاء الفعل إنما هو من صفة التغليب، أو لأن الفعل هنا ليس بالمعنى الخاص وإنما هو بالمعنى العام، فيدخل فيه الأنواع الثلاثة بالقلب. وهذا قلب أي أن طلب الفعل لا يكون إلا لفظا دالا عليه بالصيغة التي وضعته العرب لتدل على الأمر. فإن العرب وضعت لكل معنى صيغة تدل عليه، فللأمر صيغ أي ألفاظ مخصوصة تدل عليه، وللنهي ألفاظ أي صيغ أي ألفاظ تدل عليه، وكذلك للعام والخاص ونحو ذلك وغيرها. ولذلك قال ابن القيم فهذا قيد ثاني، قال يخرج به مثل الإشارة وغيرها، فإنها لا تدل على طلب. قال من هو دونه، الطلب باعتبار الطالب والمطلوب هو ثلاثة أنواع. إما أن يكون طالب الفعل أي الآمر أعلى، والمطلوب منه المأمور أدنى، فهذا يسمى أمر. الصورة الثانية هو العكس، صيغة الأمر الطلب من الأدنى للأعلى، فهذا هو الدعاء. فعندما يقول العبد اللهم اغفر لي، اغفر هذه صيغة فعل أمر، لكنها ليست أمرا بالمعنى اللغوي الذي نتكلم عنه الآن، وإنما لما كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء. ومن المساوي كطلبك من زميلك، هذا يسمى التماسا. التماسا الأمر الشرعي هو الذي يكون من الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لعموم المكلفين، فهنا يسمى أمرا. والعرب كل أمر من الأعلى للأدنى تسميه أمرا، كأمر الوالد لولده والسيد لعبده، فيجعلون هذا من باب الأمر، فيجعلون هذا أمرا. والشاهد عندنا هنا أنه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للعباد المكلفين، أن أمرهم إنما هو على سبيل أن طلب الفعل منهم إنما هو أمر. قال على سبيل الوجوب، على بيان حكم الأمر هنا أنه على سبيل الوجوب، وهذا متعلق بالاستدعاء. أي إذا قيل لك ما نوع الاستدعاء هنا، ما نوع استدعاء الفعل، قيل على سبيل الوجوب. وسيأتي مسألة بعد المسألة التي تأتي الآن في الأمر هل يستدل الوجوب أو لا إن شاء الله تعالى. قال والصيغة الدالة عليه افعل، والصيغة الدالة عليه افعل، أي أن الصيغة التي وضعتها العرب للطلب هي افعل، أي هو فعل الأمر افعل افعل افعل، فكل ما جاء من بصيغة افعل كقوله تعالى أقيموا الصلاة لدلوك الشمس، وكقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وغيرها، كلما جاءت صيغة الأمر فهي على من وجوب. الأصوليون يقولون إن صيغة فعل الأمر هي افعل وما يقوم مقامها حتى لا تحصل بافعل مما يدل على الطلب، وهذا له صور كثيرة مثل اسم فعل الأمر، مثل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا اسم فعل الأمر بمعنى إلزموها، ومثل المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا أي أحسن إحسانا، فهو إحسانا مصدر مفعول مطلق نابع عن فعل الأمر المحذوف، ومثل فعل المضارع إذا اقتربت به لام الأمر وسبقته فإنه يكون أمر معنى، فإنه يكون من حيث المعنى أمر، كقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيشهد في المضارع، ولكن لما سبقته لام الأمر دل على أنه أمر معنى، وإن كان يعرب فعل مضارع لا يعرب أمرا، ومثل قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل والأمثلة جهلة كثيرة. وقد تأتي الجملة الاسمية والجملة الفعلية ومقتضاهما الطلب، ومقتضاهما الطلب فتكون دالة على أن يكون معناهما الأمر، مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن، فإن الله تعالى هنا لا يخبر إن الوالدات يرضعن، وإنما هو بمقتضى الأمر أي ليرضعن، فإنه يدل على مقتضى الأمر. وذكر الأصوليون أيضا صور قالوا إنها تدل على الأمر، ولكن هذا فيه نظر، فهي قد تدل على الوجوب لكن لا تدل على الأمر، مثل كتب وفرض وأمثالها، لكن الذي يظهر لي أن أقواها أن يصح منها بصورة بينة هو أن يأتي نص أن الله أمر بكذا، فهو إخبار عن أمره فهو أمر حقيقة، مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال يحيى الضمير يعود على ماذا؟ على الصيغة، لأنه قال قبلها والصيغة الدالة على الإفعال، وهي أي الصيغة عند الإطلاق، أي عند إطلاقها وقولها والتجرد عن القرينة، أي أن الأمر جاء بها، أي أن الأمر جاء بها فقط دون قرينة تنقل أو تغير تحمل عليه، قوله تحمل عليه الضمير يعود في عليه من الوجود الذي قال من هو دينه على سبيل الوجود، فقوله تحمل عليه أي على الوجود. وهذه المسألة خلافية عند الأصوليين، المؤلف قضى هنا فيها، وهو أن الأمر يقتضي في الأصل الوجوب، وخلاف بين الأصوليين. فقال بعضهم وهم الجمهور إن الأمر المجرد على القرائن يحمل على الوجوب كما هو اختيار المؤلف هنا، وهو قول أتباع الأئمة الأربعة في الجملة. وقال بعضهم إنه عنف، وقال بعضهم إنه قدر مشترك بالمشروعية الدائرة بين الوجوب والندب، لأن المندوب مطلوب والواجب مطلوب، فقالوا لا ندري أيهما، فهو دائر بينهما، فهو دائر بين الوجوب أو الندب. وفصل آخرون فقالوا، فصلوا في نوع الأحكام، فقالوا إن كان في العبادات والمعاملات فأمر الوجوب، وإن كان في الآداب والأخلاق والسلوك فهو على الندب، ولكل دليله ولكل دليله. لكن في الصحيح هو الذي رجحه المؤلف، وهو أن الأمر في الأصل يقتضي الوجوب إذا ترجع القرائن، وسنأتي الكلام على القرائن المراد بها هنا إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي فتح عليه الأدلة، كقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فنفى الخيرة مع الأمر، فنفى الخيرة مع الأمر، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر بالوجوب، لأن الناجب فيه خيرة ولا لا؟ الناجب المندوب فيه تخيير، والمباح أولى منه بالتخيير. فلما نفيت الخيارة عند الأمر دل على أن الأمر إنما هو للوجوب. ومثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية جاءت على موعد التحذير والنكير لمخالفة الأمر، ومعلوم والتهديد والوعيد، ومعلوم أنه لا يتوعد على ترك مندوب ولا يتوعد على ترك مباح. فلما قال فلنحن من المخالفين عن أمره وحدد المخالفين الأمر، دل ذلك على أن أمره سبحانه يقتضي الوجوب، ولو كان يقتضي المدح أو الإضافة لما توعد وتهدد من خالفه. والأدلة في هذا كثيرة، لكن المقصود هنا الترجيح والدليل. لكن هذا الوجوب هو الأصل، أن الأمر يكون الوجوب هو الأصل، بمعنى أنه لو لم يرد في المسألة إلا الدليل الذي فيه أمر لفهمنا أنه للوجوب. قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، أي القرينة، لأنه قال وهو حين يقول تجرد على القرينة، فالقرينة هنا التي تنقل من الوجوب دليل يدل على أن المراد الندب أو الإباحة. ودائما خذوا هذه القاعدة ويعني استفيدوا منها كثيرا، أن الأصل إذا أصل بالدليل فتطبيقه لا يحتاج إلى دليل، والخروج عنه هو الذي يحتاج إلى دليل. فلما تأملت الأدلة وجعلت أن الأصل وجعلت من خلالها أن الأصل هو الوجود في الأمر الوجود،